السؤال 11 يقول: كيف نوفق بين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس؟ حديث جبريل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، فلما ذكر كل واحد منهما أعطى لكل واحد منهما تعريف، منها تعريف، فعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، وعرف الإيمان بالأعمال الباطنة، وعرف الإحسان بهذا الوضع الذي يكون عليه الإنسان حال العبادة وأن يعبد الله كأنه يراه. أما حديث وفد عبد القيس فشرح فيه الإيمان، وهذا الذي يقول فيه أهل العلم إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في مكان واحد فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما إذا افترقا فإن أحدهما يدخل في الآخر. ففي حديث جبريل اجتمع تفسير الإسلام والإيمان في مكان واحد، وحديث وفد عبد القيس افترقا فما فسر إلا الإيمان، والإيمان أدخل هنا فيه الإسلام لأنه قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فدخل الإسلام في الإيمان. ومثل هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا شامل للأعمال الظاهرة والباطنة الذي هو الدين كله. فهذا الذي يقول عليه أهل العلم إن هذان اللفظان أو هذان المصطلحان الإسلام والإيمان إذا ذكرا في مكان واحد صار يعني اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى.